السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الصوتية سأوضح أخطاء منهجية يقع فيها الكثير حتى من ناقدي نظرية التطور، حيث يسلمون لهم أن بعض المعطيات هي مؤيدة لهذه النظرية ونافية للخلق. والعجيب أن هذه المعطيات بالعكس، حتى أن بعضها معطيات واردة في الآثار ومؤكدة للخلق، بل بعضها يؤكد على بعض الأدلة التي كان يستخدمها بعض المتكلمين. طيب، وقبل الخوض والدخول في هذا الموضوع، بسم الله، الحمد لله، لابد من إيضاح أمر، وهو أننا حين نتكلم عن الإلحاد في عالمنا العربي فمع الأسف نحن نتحدث عن مراهقة فكرية. الملحد ما يعرف يعني إيش إلحاد، ولا يريد أن يناقش أصلا في وجود الخالق، بل بالعكس يعني لا يفهم مستلزمات نفي الخالق والأمور التي ينبغي عليه الإيمان بها لكي ينفي الخالق، وذلك الإيمان العظيم بالصدفة التي أنشأت الكون والتي ضبطت الكون والتي أوجدت الحياة والتي أوجدت كل عضو في الكائنات الحية عن طريق طفرات عشوائية، والتي كذا كذا، ونفي الغائية ونفي الأخلاق الموضوعية ونفي كذا والتناقضات المنهجية التي يعيشها داخل السياق المادي. طيب، وما التزمه كثير من الماديين، بل هو لازم حتمي، بل كلهم تقريبا حاليا، من نفي الإرادة الحرة والقول بالجبر وإلى آخر ذلك. هو لا يفهم هذا ولا يريد أن يناقش فيه، ولا يريد أن يناقش في أدلة صحة الدين من عدمه نهائيا. مشكلته أنه وجد أن بعض المعطيات في الدين تخالف هواه أو تخالف الثقافة الغربية الغالبة، فراح قفز قفزة عجيبة جدا أن ألحد، فأنكر الله والرسل والمعجزات والآيات وكل شيء، والغاية من الحياة، وأنكر بعضهم بديهية السببية وإلى آخرها. ولهذا حتى تجد كثيرا منهم لما تناقشه تجده تائها بين الربوبية والإلحاد. طيب، ولا يريد أصلا أن يبدأ معك من بداية البحث، من بداية الخلاف، يريد أن يذهب رأسا يقفز الاعتراض على بعض الشرائع الإسلامية فقط، حتى أن كثيرا منهم يبحث عن الشبهة أثناء النقاش، وهو يعني يلحد ثم بعد ذلك يبدأ يبحث عن مبررات لهذا الإلحاد، فتتعب معه مدة حتى تفهم هو لماذا ألحد، حتى تناقش سبب إلحاده فعلا بعيدا عن تلك الأمور التي يتترس بها مثل الخوف في بعض النظريات أو كذا. ولكن لهذا كثير من المجهودات التي يقوم بها عدد من الإخوة في كتابات جيدة وفيديوهات في اليوتيوب ممتازة جدا وذات رصيد ثقافي عالي، مع الأسف أنها تثبت المؤمنين جدا، وهذا جيد، لكنها في الوقت نفسه لا تخاطب أصل إشكالية عند الملحدين مع الأسف. وهذا من عيب الملحدين لا من عيب الأخوة، الأخوة يبحثون بطريقة منهجية سليمة جدا، لكن مع الأسف كثير منهم لا يريد أن يكون صادقا مع نفسه حتى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عموما نقف، لكنني الآن سأحاول أن أكون كأولئك الأخوة، أثبت ثم أفهمك ما قد يلبس به عليك أو يلبس به على الضعفاء. أو وهنا سننقد العقلية الغربية، يعني نحن لن نتكلم عن الإلحاد العربي، نحن سنتكلم عن أصله اللي هي العقلية الغربية في بحث العلوم. نظرية التطور تفترض وجود أصل مشترك، وهذا الأصل المشترك مجرد ثبوته عندهم يثبت النظرية، أو مجرد وجود قرائن تدل عليه هذا عندهم يدل على صحة النظرية. ولهذا تجدهم يذكرون كثير من الأدلة في تصحيح موضوع الأصل المشترك، فإذا صح عندهم الأصل المشترك فإن ذلك عندهم يعني يقينا صحة النظرية. فتجدهم مثلا يستدلون على التشابه الجيني بين جميع الكائنات، مما يدل على أن لها أصلا مشتركا، علما أن موضوع الأصل المشترك هذا أصالة أحد أقوى الأدلة التأليهية أصلا، ثم إنه لا يناقض الخلق، لا يناقض الخلق الخاص ولا ما يسمى التصميم الذكي. كيف هذا؟